الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال والثاني والثالث يسمونهما الشرطي. كان الكلام في أصناف القضايا وقلنا أن القضية تنقسم إلى حملية مفادها ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، وقضية شرطية تعليقية، إما على نحو الاتصال والتلازم وإما على نحو الانفكاك والتعاند. الأولى متصلة والثانية شرطية منفصلة. يقول الثاني والثاني والثالث، يعني الشرط الثاني والشرط الثالث، يسمونهما، نعم، الثاني والثالث معطوفة على أولهم، أولها يعني أول أصناف القضايا يسمى الحملي، والصنف الثاني والثالث يسمونهما الشرطي. الثاني متصل والثالث منفصل. هذه هي أصناف التركيب الخبري الثلاثة. طيب، وهو يعني الشرطي ما يكون التأليف فيه بين خبرين قد أخرج كل واحد منهما عن خبريته إلى غير ذلك. طبعا لا يخفى عليكم أن التأليف بين الخبرين في القضية الشرطية يخرجهما عن خبريتهما، يعني يكون في حكم المفرد، يعني لا يتعلق بهما الصدق والكذب لأنفسهما من حيث هما جزء، من حيث هما جزءان، من حيث هو مقدم وتالي، من حيث هما طرفان في الشرط. لذلك يقول القضية الشرطية تصدق ولو مع كذب طرفيها. هذه المقولة المعروفة، أن القضية الشرطية تصدق ولو مع كذب طرفيها. كيف هذا؟ لأن لا ينظر إلى طرفيها من حيث هما من الصدق ولا لا، وإنما ينظر إلى التلازم أو التعاند بينهم. ملاك الصدق والكذب في القضايا الشرطية يدور مدار العلاقة التي بين الخبرين لا إلى نفس الخبرين من حيث هما. واضح أم لا؟ نعم. لذلك لو قلت مثلا لو كان الإنسان فرس لكان صاهلة، هذه القضية هذه صادقة أم كاذبة؟ صادقة بس وقن طرفيها كاذبة. لا الإنسان فرس ولا هو صاهر. ليش صادقة؟ لأن التلازم صادق، ونحن أصلا لا ننظر إلى كل طرف على حدة، لا ننظر، ننظر للعلاقة بينهما. ما هما؟ ما لعلاقة معهم؟ الصدق والكذب يدور مدار ليه؟ التلازم وعدم التلازم. قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه قضية شرطية متصلة كاذبة الطرفين، صحيح؟ لأن ما في آلهة فيها ولا يفسد، واضح؟ لكن القضية في نفسها قضية شرطية صادق أحسن. هذه نقطة مهمة، أن الشرطية تصدق ولو مع كذبة طرفيها. فالشيخ يقول هنا الخبران المؤلفان في الشرطية يخرجان عن خبريتهما من حيث هما أطراف للقضية الشرطية. واضح أم لا؟ هذا واضح. وهو ما يكون التأليف فيه بين خبرين قد أخرج كل واحد منهما عن خبريته إلى غير ذلك، يعني إلى غير الخبر، صح يكون مفرد بعد. ثم قرن بينهما، يعني بين الخبرين، ليس على سبيل أن يقال إن أحدهما هو الآخر كما كان في الحمل، بل على سبيل أن أحدهما يلزم الآخر ويتبعه. واضح؟ يلزم الآخر ويتبعه. إحنا ما عايزين نقول أن الطرف الأول هو الطرف الثاني، لا، هذا يمكن. الخبر ما يكون خبر آخر، واضح أم لا؟ وإنما يريد أن يقول أن هذا الخبر بغض النظر عن صحته أو كذبه يلازم هذا ذاك الخبر. كلما طلعت الشمس فالنهار موجود، طلوع الشمس لازم لوجود النهار، لا أن وجود النهار هو طلوع الشمس أو طلوع الشمس هو وجود النهار كما في القضايا الحملية، لا، نقول يلازم وجود النهار، يلازم طلوع الشمس ويتبعه. واضح أم لا؟ هذا هو مفاد القضية الشرطية المتصلة. ثم قرن بينهما ليس على سبيل أن يقال إن أحدهما هو الآخر كما كان في الحمل، بل على سبيل أن أحدهما يلزم الآخر ويتبعه. واضح أم لا؟ وهذا يعني الذي يلزم الآخر ويتبعه، وهذا يسمى المتصل والوضعي. هو لماذا يسمى الوضعي؟ أنه يسمى على وضع المقدم المستلزم للتالي. وضع الوضع مو وضع حمل، وضع مستلزم لشيء. واضح أم لا؟ إذا وضعنا المقدمة هو طلوع الشمس استلزم التالي، فهذا يسمى الشرطية المتصلة أو الشرطية الوضعية الذي يوضع فيها المقدم لكي يتبعه التالي. وهذا يسمى المتصل والوضعي أو على سبيل، يعني إما يكون على سبيل التلازم أو على سبيل أن أحدهما يعاند الآخر ويباينه، وهذا يسمى المنفصل. فالمنفصل هو المعاند المباين. وقلنا أن احنا يمكن أن نجعلهما تلازم، ولكن نقول أحدهما تلازم وجود لوجود أو عدم مع عدم، والآخر وجود مع عدم أو عدم مع وجود، يمكن أيضا تجمعهما هكذا. واضح أم لا؟ احنا عندما نقول المنفصل يعني مع إيه؟ مع تثبيت مع وحدة الوجود أو العدم في الطرفين. يقول وجود الزوجية يعاند وجود الفردية، ها؟ ولكن لو قلت عدم الزوجية تقول يلازم وجود الفردية. صحيح أم لا؟ الأمر في يدنا. إذا جعلنا الطرفين هي واحد في الوجود، وحدة الوجود أو وحدة العدم، هي التلازم، ما في فرق بينها وبين المتصل. تلازم، ولكن مع تغيير الايه؟ الوجود والعدم. تلازم بين وجود أحدهما وعدم الآخر. واضح أم لا؟ يا إما لا، إذا مع وحدة الوجود تقول تعاند، وجود أحدهما يعاند وجود الايه؟ يعاند وجود الآخر. الأمر سهل. مثال، نعم. وهذا يسمى المنفصل. ثم يضرب الشيخ مثال للمتصل ومثال للمنفصل، ويقول إن هو علة التعليق هي أدوات الشرط تستعمل، التي إذا انتفت، واضح أم لا، ينتفي صورة الايه؟ قضية شرطية. قضية شرطية متقومة بهذه الهيئة الشرطية، التي هي متقومة بأدوات الشرط، فعل الشرط وجواب الشرط، بهذه الهيئة الشرطية المعروفة في اللغة. قال: مثال الشرطي المتصل قولنا: إذا وقع خط على خطين متوازيين كانت الخارجة من الزوايا مثل الداخلة المقابلة. خلينا نشوف هذا، هذه قاعدة هندسية هكذا توجه. يقول لو عندنا خطين متوازيين هكذا، هذا وهذا، لو هذا خط مر عليه كذا، هل يسمى خارجة وهذه داخلة متساويان؟ هذه قاعدة هندسية متساويان، هذه قاعدة هندسية، هذه خارجة وهذه داخلة، خارجة داخلة. واضح أم لا؟ إذا وقع خط على خطين متوازيين كانت الخارجة يعني الزاوية خارجة من الزوايا مثل الداخلة المقابلة لها. واضح كما هو في البيان على السبورة. واضح أم لا؟ خط على خطين متوازيين، نعم. في سؤال؟ أي كيفية أنت حطه هو شد. أنت قيد شيء تسعى حكذا نفس الشيء دائما ثان مطلقة. أي خط أنا عملته هيك الشكل وعملته بصورة عمودية صورة أخرى أكثر انحناء نفس ما مشكلة. هذه قاعدة هندسية بديهية واضحة ومرانة في محلها طبعا فطرية يعني في هندسة إقليدس. نعم نعم، ما في داخل. أقول لك إذا وقع خط على خطين متوازيين بأي نحو من الوقوع؟ لا لا، هو هذا خط الواقع على خطين. إذا وقع خط على خطين متوازيين وقع عليهم بأي كيفية، قائمة حادة مفرجة كما تحب، كانت الزاوية الخارجة مساوية للزاوية اللي الداخلة المقابلة لها، يعني في نفس الاتجاه مو الاتجاه الآخر، والحادة الأخرى اتجاه الآخر تصير مفرجة. واضح لا؟ متبادلة بعض، أحسنت، التبادل نفس الشيء. نعم أحسن، هذه في أوليات الهندسة الإقليدية. طيب هذه القضية إذن شرطية، إذا وقع هذا فعل الشر، إذا وقع خط على خطين متوازيين كانت الخارجة فعل الشر، جواب الشر كانت الخارجة من الزوايا مثل الداخلة المقابلة. ثم يقول ولولا إذا وكانت، يعني إذا أتت الشرط كانت فعل الشرط، واضح أم لا؟ ولولا إذا وكانت لكان كل واحد من القولين خبرا به بنفسه. تقول وقع خط على خطين متوازيين، جملة حملية واحدة خبر، نعم يقضي حملية ست والآخر الزاوية الخارجة من الزوايا مثل الداخل المقابل. ولولا إذا وكانت لكان كل واحد من القولين، يعني الخبرين، خبرا بنفسه الذي ربط بينهما حيث الاشتراط. مثال الشرطي المنفصل قولنا إما أن يكون أو إما أن تكون هذه الزاوية حادة أو منفرجة أو قائمة، ولا يمكن أن تكون هذه حادة أو منفرجة قائمة، لا يجتمع أصلا. إما أن تكون هذه الزاوية حادة أو منفرجة أو قائمة، وإذا حذفت إما وأو كانت هذه قضايا فوق إيه؟ واحدة، كانت ثلاث قضايا، الزاوية حادة، الزاوية منفرجة، الزاوية إيه؟ قائمة، ثلاث أخبار، واضح أم لا؟ طيب الأمر سهل. نعم أيوة يعني قضية الشرطية مستعملة في كل العلوم، في كل العلوم القضية الشرطية مستعملة. ما أدري على استقراء دي شو، ما استقرأت أنا، بس ما في الجملة موجودة في الجميع، سائر العلوم رياضيات طبيعيات إلهيات فقه أصول. نعم ما أدري على استقراء بعد، هي الأكثر ولا أقل، لكن كثيرة في كل العلوم، أما الأكثر يحتاج استقراء بعد. نعم المهم أنها موجودة أكثر وأقل، معلش ثمرة علمية. إشارة إلى السلب والإيجاب، نعم وين فين الشرح حبيبي، إشارة إلى السلب والإيجاب. السلب والإيجاب يعني النفي والإثبات، هنا قلنا هناك حكم لو حقيقة تصديق، الحكم حكم حقيقة تصديق، تصديق حقيقة الحكم. طب الحكم ما معنى الحكم؟ احنا قلنا قبل ذلك ما معنى الحكم؟ ها؟ ترجيح واحسن، هو هي كلمة واحدة فقط، كلمة واحدة فقط ترجيح، يعني لأن لذلك القضية المشكوكة هذه حكم ولا جهلة، قد مشكوكة لا أدري، مشكوك يعني لا أدري، يعني لا يمكن أن أرجح أي طرف عن الآخرين، زيد حي أم ميت ولا أدري، ما أرجح حي ولا ميت، واضح؟ مشكوك سير. حكمت يعني صدقت، يعني رجحت، طالما لم ترجح فأنت لم تحكم، فأنت شاك، فأنت جاهل، لا تدري، واضح أم لا؟ هذا واضح. إذن الحكم هو الترجيح، وقلنا الترجيح قد يكون ترجيح تام فصير يقيني، وقد يكون ترجيح نسبي جزئي يصير ظن بدرجاته، واضح أم لا؟ طيب الحكم متعلق وإيش؟ متعلق الحكم ها؟ يا أخي الحكم هو التصديق، متعلق الحكم هو ها؟ ها؟ يعني قضية الخبر بعد الخبر نسبة إيه؟ الخبر إيه؟ الخبر متعلق، واضح أم لا؟ قضية الإنشاء ما يتعلق بها الحكم يا حبيبي، قلنا بعد القضية الخبرية هي التي تصدق وتكذب، يعني يحكم عليها بالصدق أو بالكذب، واضح أم لا؟ طيب والقضية شفنا أصناف القضايا، حملية، شرطية، متصلة، شرطية إيه؟ منفصلة. الآن الشيخ عايز يبدأ بالقضية اللي الحملية، القضية الحملية التي مفادها ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، ق قلنا القضية الحملية مركبة من أجزاء ثلاثة: الموضوع المحكوم عليه والمحمول المحكوم به، والنسبة الحكمية بين الموضوع والمحكوم. هذه أجزاء ذاتية تنتفي القضية بانتفائها في جميع القضايا. طيب، والحكم أيضا يتعلق بجميع القضايا سواء كانت موجبة أو سالبة. عايزين نبين لهم أن أجزاء أي قضية مطلقا موجبة، سالبة، بسيطة، مركبة، كلية، جزئية، مركبة من ثلاث أجزاء: موضوع، محمود، نسبة، للمسألة، قضية بعد إلى بهذه الأجزاء. والحكم يتعلق بجميع القضايا موجبة، سالبة، بسيطة، مركبة، كلية، جزئية، واضح لا؟ خارجية، ذهنية، حقيقية. الحكم يتعلق بالخبر من حيث هو خبر مركب من موضوع ومحمول ونسبة، واضح أم لا؟ هذا هو الحق، وهذا ما عليه جمهور وكما المرحوم العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه خالف هذه القضية المشهورة والفطرية في كتبه، بأن قال أولا سلب النسبة عن الهاليات البسيطة، النسبة عن الهاليات البسيطة، لأن قال النسبة خاصة في الهالات المركبة اللي يثبت شيء لشيء، واضح ام لا؟ والحال أن الهالية البسيطة هي عبارة عن إيه؟ ثبوت الشيء أحسن، ثبوت الشيء، ثبوت الشيء ما في نسبة، هذا الشيء ثابت بعد، واضح ام لا؟ طبعا هذا واضح انه خلط كبير بين مرتبة ظرف انعقاد القضية وبين مفاد الحمل. مفاد الحمل في ظرف الانعقاد تحيل الزين ثلاث أشياء، واضح ام لا؟ ظرف الحمل أي قضية هتقول زيد موجود، هذا في الذهن قضية خبر، هذا مركب مثل أجزاء، تصور زيد، تصور موجود، ثم تنسب إيه النسبة بينهما، تتصورها أيضا نسبة الوجود ليه لزيد، ثم عليك تحكم وجود، إذا حكمت فمن مفاد الحمل ثبوت شيء، مفاد ثبوت شيء. أما في ظرف التحليل العقلي، في ظرف انعقاد القضية، قضية أشياء ثلاث أشياء ما العلاقة، يعني علاقتنا بمفاد الحمل، أنا لا ننظر مفاد الحمل، ننظر نفس الحمل عبارة عن إيه، بتحمل شيء على شيء. بعد تصور أجزاء ذاتية، سواء قلت زيد أبيض أو زيد موجود ما في أي فرق، ثلاث أشياء: موضوع ومحمول ونسبة، مفاد الحمل. تحليل العقلي، ظرف التحليل العقلي ثلاثة، فهذا خلطهم بين ظرف انعقاد القضية، ظرف الحمل، ظرف انعقاد القضية، وبين مفاد الايه؟ مفاد القضية، مفاد الحمل، انك انت بعد ان حملت الوجود على زيد، ما هي نتيجة؟ ثبوت زيد، وجود زيد. يكون هذه كلها نزعة، هي نزعة احنا نسميها النزعة الخارجية العينية، هذه موجودة في جماعة الحكمة المتعالية قاطبة العينية الجرائي، هذه اللي احنا نسميها الفارسية، هذه اللي يعني دائما بسرعة يسارع الى الايه؟ الى الخارج معه. ما يعتبر، ما يحترم مقامات التحليل، التحليل العقلية الدقية، يعني أنا فلسفة صوفية مو فلسفة تحليلية، فلسفة دائما تحليلية، ما كل تحليل، فلسفة العقلية تحليلية، إحنا المعنيين أولا بالزب التحليل، ثم بعد ذلك مفاده يختلف منه، التحليل ما هو، الواقع ما هو، والعلاقة في الخارج ومو في الخارج، مرحلة أخرى، واضح أم لا؟ هننظر المفاهيم المتباينة بالذات في مقام الذهن، ما في مفهوم هو عين مفهوم آخر، سأل ما في متباينة ونشوف. فدائما هذه الأمر موجود. إذن قضية حملية مركبة دائما من ثلاث أجزاء. الخطأ السائد الذي وقع فيه المرحوم العلامة هو مسألة سلب الحكم عن القضية السليمة، ولم يقل أحد بها أصلا قبله، ما أدري إذا كان في أحد بعده قال بها أم لا، لكن قبله لم يقل بها أحد هذا، وهذا خطأ كبير أيضا في أنه هو إذا سلبت الحكم يعني ما في تصديق بعد. الحكم فيه حالة نفسية تتعلق بالقضية، سواء كانت قضية سلبية سالبة أو قضية إيه؟ كما أن الإنسان يحكم بثبوت شيء لشيء، يحكم بسلب شيء عن سلب، فإذا خلطم بين الحكم والحمل، نعم الحمل إنما يكون في القضية ليه؟ الموجبة، القضية السالبة قطع الحمل، القضية السالبة سلب الحمل مو سلب الحكم. واضح؟ طيب الأخطاء الكبيرة يعني لا يعتبر من الأخطاء الصغيرة، الأول ربما يكون فيه شوية دقة، أما هذا لا، هذا واضح إن السلب هو سلب الحمل مو سلب الحكم. حكمت بالسلب، حكم. وما الذي حكم بالسلب؟ كيف حكمت بالسلب؟ هو حكمت أولا حكمت بالسلب بعد، هو ما السلب لوحده؟ حكم بالسلب. هذا أيضا خلط بين الحكم وبين الحمل. الحمل يتعلق أولا بالذات بالقضية الموجبة، وهو مسمى بالإيجاب، الإيجاب يعني الحمل. السلب آسف هنا الإيجاب نعم يساوق الإثبات، الإيجاب يعني السلب، يعني الحكم بالحمل. واضح أم لا؟ والسلب الحكم بسلب الحمل. طبعا نحن عندما نقول القضية السالبة قضية سالبة نسميها قضية حملية من باب الايه؟ تسامح. تسامح بلاحظ انها كانت موجبة وثم انت قطعت الحمل، يعني كنت تصورت الحمل الاول تقول الانسان هو حجر، تصورت ثم تقول لا، انت لازم يعني قبل ان تسلب تحمل الاول. واضح ام لا؟ في مقام التصور بتصور الحجر محمول على الانسان، صحيح ام لا؟ ثم تقول ايه؟ لا، تقص. وذا السلب ما يأتي على العدم، عندما يقص يقص شيء موجود ما يقص العدم. واضح ام لا؟ انت بتصوره الاول محمول ثم ايه؟ تقوم بسلب الحمل، تحكم بالسلب، سلب الحمل. وهو النفي، مسمى بالنفي، اثبات ونفي، اثبات ونفي، هذا معنى الحكم. تحكم باثبات المحمول للموضوع وهو الحمل الحقيقي الاول، تحكم بسلب المحمول عن الموضوع وهو السلب وهو النفي. واضح ام لا؟ فالشيخ عندما يقول الايجاب السلب والايجاب هذا يعني الاثبات والنفي، او الحكم بالحمل والحكم بالسلب. وعندما نقول امتناع اجتماع الناقدين هو التعبير الصحيح، امتناع اجتماع الايه؟ الايجاب والسلب، المصطلح العلمي هو هذا، امتناع اجتماع الإيجابي والسلب، يعني لا يمكن أن تحكم تثبت وتنفي في نفس الوقت، تقول هذا أبيض وليس أبيض، تحمل ولا تحمل. واضح لا؟ هذا المعنى، قلنا هذا محال، تكوينيا محال مو عقليا محال، هذا تكوينيا محال، تكويني. قضية امتناع اجتماع النقدين هي تكوينية، لأن الحكم لا يكون إلا في اتجاه، أنت قدرت أن تصنع في الحكم قبل الحكم ما عندنا كلام معك، شك. قدرت أن ترجح، يترجح جانب الإيجاب ترجح جانب السلب، يعني إما تثبت أو تنفي، ما في الحكم غير هذا. هل يمكن أن تنفي وإيه؟ هذا تمام، قلنا ضربنا مثال عرفي وجيد، وأنت لا يمكن أنك تتحرك إلى الأمام والخلف نفس الوقت. قلت لك ما تقوم إلى ما تتحرك إلى ذي تحركت الأمام والخلف معا، يمكن لك تشل، أو إلى اليمين وإلى اليسار معا في نفس اللحظة، تكون نتيجة إيه؟ توقف، تشل، نص اليمين لك لا معلش ما تتحرك اليمين، عايز ترجح أي جهة، لا لا، ما في أي ترجح لأي جهة، نتيجة السكون. فتكوينا أنت أردت أن تحكم، يعني تريد أن تثبت أي التوم في، يعني السلب والإيجاب مثل اليمين واليسار، مثل الأم والخلف، فتكوينا لا يمكن. بشوف أنت هذا إذا كان الناس يعني كيف الجهل يصل إلى حد أن الناس تنكر تشكك في هذه القضية، أو تقول هذا يمكن، أو بعضهم يقول لك هذا ربما في هذه النشأة وفي نشأة أخرى، هي كل هذه التوهمات كلها أحكام في النتيجة. أنت إما تحكم بالامتناع يا إما تحكم بالإيه؟ بالإمكان أو بالوجوب، يعمل الحمل هذا، وهذا يحتاج إلى إثبات أو إلى نفي. أنت في النتيجة أنت حكمك إيه في امتناع النقدين؟ ما عندك حكم، يعني شك. وحتى الشك يمكن بعد ذلك ننبهه كما قلنا لك، هل تشك في شكك أم تعلم في شكك؟ واضح شكك ثابت شكك مو ثابت، واضح يعني الشك يعلم أنه شك، أما إذا كان لا يعلم أنه شك ويشك في شك هذا تنبيه العمل، كنا الحبس والضرب. واضح أم لا؟ كان بينا قبل ذلك، فهذه لا يمكن تكوينيا، لا يمكن. فهمتني أم لا؟ فالمهم امتناع اجتماع الإيجاب والسلب هو هذا التعريف الصحيح النقيضين، تناقشت مع النقيضين. الشيخ هنا عندما هذه كانت مقدمة طويلة ومهمة، الإجاب والسال في القضايا الحملية، يقول يا أخي أنا إحنا عندما نقول أن ألف باء يعني وفي الواقع ألف باء يعني معناها إن ما يتصف بألف يتصف باء ومعناه هو. طبعا عندما نتكلم عن الحمل كان الحمل العلمي، الحمل الصناعي، الحمل الشايع بعد، لكن لا بأس نشير إليها بالتوسعة إنه ذكر الشيخ. عندنا الحمل أولي وحمل شايع صناعي. الحمل الأول هو الاتحاد المفهوم، يعني أنت عندما تنظر إلى الموضوع تقول مفهوم الموضوع هو مفهوم له المحمول. المحمول دائما مفهوم، المفهوم المحمول إنه وصف، واضح، لا يكون إلا وصفا، وكنا أنه من اعتبارات له الموضوع قبل ذلك في الحمل بحث مفصل. أما الموضوع فلو اعتبارات مختلفة. المهم ما يقال عليه الموضوع يتصف بالإيه؟ بالمحمول. ما يقال عليه الموضوع يسمى بعقد الوضع، يتصف بالمحمول يسمى بعقد الإيه؟ الحمل. عندنا عقد الوضع وعقد الإيه؟ الحمل. عقد الوضع ما هو؟ هو الوصف العنواني، يعني أفراد الموضوع تأتي بهذا العنوان، تقول الإنسان يعني ما يتصف بالإنسان، زيد وعمر وبكر، واضح ام لا؟ الإنسان حيوان يعني يتصف بالحيوانية، هذه معنى الحمل. ما لكش الآن نسب الأربعة؟ إحنا الآن دلوقتي في إيش العلاقة نسب الأربعة الآن؟ نحن نحن مع المقول عليه بار الموضوع مكتوب كل مصادر، نعم، ونحن بنحمل أيضا على المقول عليه. طيب في علاقة نسب الأربعة بهذا؟ فقد يلتقيان في مصادر، قال المصادر من ما هم الذين يلتقيان؟ الموضوع والمحمول. خليهم يتصفوا ماذا؟ في هذه المصادر. طيب اسمه ماذا؟ قد يكون هذا المحمول لا نعم قد يسوى قد لا تسوى. أنا أقول ما يقول عليه الإنسان يقول عليه الحيوان، ما العلاقة بالأعمية والأخصية والمساواة الآن؟ أنا عندي أعرف مبحث النسب الأربعة وين يكون البحث؟ مجرد يعني وين العلاقة؟ لا هذا بحث الألفاظ، نسب الأربعة بحث الألفاظ، أو المفرد المركب والمفهوم والمصداق، وأن الأشياء واضح لا النسب بين أي مفهومين بلحظ المصداق، النسب بين المفهومين بلا حظ المصادق، يعتبر مقدمة تمهيدية للإيساغوجي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما لي علاقة، ما لي علاقة. لو فبحث مقدماتي هذا النسب الأربعة. المهم هم بحث هم خارج عن بحثين هون، تعال تقدم متأخر بس هو خارج الآن. إحنا بنتكلم نقول ما يتصف بالإنسان يعني زيد وعمر بكر يتصف بالحيوان، بغض النظر هل الحيوان مساوي للإنسان أو أعمى منه أو أخص منه، ما ليش علاقة هذا. هنا الشيخ يقول إحنا عندنا بين معنى الحمل هو هذا، خلاء مفاد الحمل هو هذا، يعني الإنسان الذي أنا تصورته تمثل في ذهني يتصف بليه وهو عنوان حاكي عن مصادق معينة يتصف بهذا ليه الوصف، هذا معنى الحمل. بس نتشيء لشيء، كل ما فرضناه إنسانا فرضناه حيوان، اتصف بالحيوان، كل ما يقال عليه الإنسان يقال عليه ليه الحيوان، هو هذا الحمل الشاع هو هذا. أما الأولي مفهوم الإنسان مفهوم مثلا حيوان الناطق، واضح لا؟ مفهوم الحمل الأولي يعني اتحاد مفهوم، يعني مفهوم الموضوع هو بعينه مفهوم ليه أحسن. وهذا الخطأ السالس الوقع في هذا المرحوم العلامة رحمه الله عندما جعل الإنسان حيوان أيضا حمل أولي وأنه ذاتي مقوم، وهذا أيضا خطأ كبير أيضا جدا، لأنه لا يلزم ذلك أن يكون مفهوم الإنسان مفهوم له الحيوان أو الماضي، هذا باتفاق الفلاسفة والمناطق أن هذا حمل شايع. حمل شايع يعني يعني ما يقال عليه الموضوع يقال عليه المحمول، واضح أم لا؟ عقد واضح. أما الآخر مفهوم هل مفهوم الحيوان الناطق هو مفهوم الحيوان؟ هذا لازم يكون الكل هو الجزء، واضح ام لا؟ يصير الناطق وجوده كعدم بعد، بس واضح انه هو محال يعني. طيب المهم احنا هنا الشيخ يقول هذا مفاد الحمل فقط، ما يقال عليه الانسان يقال عليه الحيوان، كل ما تفرضه في الانسان متصف بال ما فرضته انسانا يتصف بالحيوان هكذا. أما هل هذا الإنسان موجود معدوم في الذهن في الخارج كلي جزئي وضع ولا ما له علاقة. إحنا فقط بننظر للحمل معنى الحمل كون هو موجود الإنسان الذي في الخارج أو الإنسان الذي في الذهن، هذا رجع بعد ذلك حتى تصدق القضية أو تكذب. إحنا نبين ماهية الحمل نفسه، اللب واضح ولا لب الحكم عبارة عن هذا. الأخرى قضايا تخصيصية اعتبارات بعد ذلك حتى الوصول إلى الواقع، أما أصل الحمل هو هذا فقط. عندما يقول الإنسان حيوان يعني ما يقال عليه الإنسان يقال عليه حيوان، أما بعد ذلك الإنسان الخارجي أو الإنسان الذهني ما له علاقة بالحمل بعد. يعني إذا قلت الإنسان الذهني ما صار حمل، وإن الإنسان الخارجي ما صار، يعني الحمل مو متوقف على كون الموضوع في الذهن أو في الخارج، واضح أم لا؟ الحمل هو هذا بطريقة ساذجة وبسيطة. ما يقال عليه الإنسان يقال عليه الحيوان، ما يتصف بالإنسانية يتصف بالحيوانية بس انتهى. واضح؟ وإذا كانت سالبة الإنسان ليس بحجر، ليس الإنسان بحجر، يعني ما يتصف بالإنسانية ليس يتصف بالحجرية بس هو هذا. في الذهن في الخارج بلحاظ كذا باعتبار كذا بالنسبة لكذا من حيث كذا، ما لهش علاقة هذه القضية المخصصة تأتي بعد الحمل. واضح أم لا؟ لب الحمل وحقيقة الحمل وروح الحمل هو هذا فقط، كلمة واحدة مو أكثر ولا أقل. واضح أم لا؟ ها؟ حمل شاعر هو الحمل، هو الحمل هو الشاعر آخر هذا متعلق. إحنا قمنا في التصديقات الآن قضايا الأخبار، نعم الأول أصلا مفاهيم هذه مبادئ العلوم مو من نفس العلوم، مو مسائل علمية تصورات من مبادئ العلوم. قال إشارة إلى السلب والإيجاب. الإيجاب الحمل يعني الحكم الحمل المثبت إثبات شيء لشيء، مثل قولنا الإنسان حيوان ومعناه، يعني معنى الحمل معنى الإيجاب الحملي أن الشيء الذي نفرضه في الذهن إنسانا، يعني المتمثل في الذهن مو الإنسان الذهني، المتمثل في الذهن حتى لو كان المعدوم، المعدوم المطلق لا يخبر عنه، مثلا المعدوم المطلق متصمم متمثل في الذهن ما له علاقة أن هذا مصداقه فين وأين وكيف، لا مش علاقة. ومعناه نعم عرفت إيه؟ نعم، لأنه ماذا قبل ذلك في الحمل هو ثبوت شيء مفاده. إحنا المصنف قال الذي يسمى الحمل هو الذي يحكم فيه بأن معنى محمول على معنى أو ليس محمول عليه، يعني ثبوت شيء لشيء أو سلبه، وبعد ذلك دخل بين عرف الحمل يعني. ومعناه أن الشيء الذي نفرضه في الذهن إنسانا كان موجودا في الأعيان أو غير موجود، ما ليس لما تخليه، يعني لو ما موجود ما يحمل يحمل، قم بعد ذلك حمل صادق حمل كاذب ما له علاقة، نحول الحمل الكاذب مو حمل، حمل إن هذا حكم أنت متعلق بيك، أنت أخطأت بحكم بعد صغر عليك أنت، حمل كذب ما هو الحكم، أما مو هو الحكم الصادق، ما هو الحكم، ما هو الحمل، واضح لا ما هو الإجابة، بحسن وهذا مو صادق وكاذب، الحمل هو هذا سواء كان صادقا أو كاذبا، لذلك هذه الخصوصية كلها ملغاة، كان موجودا في الأعيان أو غير موجود فيجب أن نفرضه حيوانا. الشيء الإنسان المتمثل في الذهن حيوان يتصف بالحيوانية ونحكم عليه بأنه حيوان من غير زيادة متى وفي أي حال، يعني بلا تقييد زماني تقييد عقلي تقييد حيثية معينة، لا ما في، من غير زيادة متى، يعني الإنسان حيوان الآن في بعض الأحيان دائما، ما له علاقة، ما له علاقة، ما له علاقة بالحمل، له علاقة بالواقع. احنا في الحمل نتكلم، وفي اي حال في الذهن في الخارج في حال الوجود في حال العدم، ما له علاقة، اي قيد بلا قيد وشر. الانسان المتمثل عندي، الانسان المتصور عندي، عندي هون ما له علاقة بالواقع، بل على ما يعم المؤقت والمقيد. المؤقت يعني دائما في بعض الاحيان، والمقيد في الذهن في الخارج، ومقابليهما يعني اللا مؤقت واللا مقيد، يعني لا بشرط سواء مقيد مطلق او مقيد، سواء مؤقت او غير مؤقت، لا بشرط بعد سلبا وايجابا من علاقه، واضح ام لا؟ لا التقييد له مدخليه في الحمل ولا الإطلاق له مدخلية، لا الزمان له مدخلية ولا اللازمان له مدخلية أصلا. ومقابليهما، هذا بالنسبة للإجابة الحملية. والسلب الحملي يعني الحكم نفي شيء عن شيء، هو مثل قولنا الإنسان ليس بجسم وحاله تلك الحال، يعني غير يعني مطلق، لا بشرط، يعني لا بشرط مهد. لا بشرط اصلا، لا غير نظر للتقييد ولا تقييد، وغير نظر للوقت او لا وقت، واضح. فقط المتمثل في الذهن يتصف بهذا، خلاصه الحمل هو واضح الى هنا. طيب اذا هنا فرغنا من الايجاب والسلب ليه الحمليين، ياتي الايجاب والسلب ليه الشرطيين. الإجابة يعني إيش؟ الإجابة الشرط يعني إيش؟ الإجابة الشرط المتصل يعني الحكم بالإيه؟ بالإيه؟ بالتلازم. عشان الإجابة الشرطية المتصل يعني الحكم بالتلازم، السلب الشرطي المتصل هو الحكم بسلب التلازم، الإجابة الشرطية المنفصل هو الحكم تعان، والإجابة الشرط والسلب الشرطي المنفصل هو سبق. واضح سهل. الشيخ هنا يضرب مثال الشمس والنجوم، قال والإيجاب المتصل هو مثل قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ما معنى هذا؟ أي إذا فرض الأول، إذا فرض الأول منهما المقرون من الخبرين، يعني المقرون به حرف الشرط ويسمى المقدم الذي يوضع أولا يقدم، لزمه الثاني المقرون به حرف الجزاء ويسمى تالي. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ويسمى التالي. أو صحبة من غير زيادة شيء، أو صحبة يعني هنا يقول أو لحظة واحدة نشوف صحبه ولا صاحبه. الإجابة المتصل هو مثل قولنا كذا ويسمى المقدم، ويسمى المقدم إن كان الشمس مقرون فورد، إذا فورد الأول منهما المقرون به حرف الشرط، إذا فورد الأول لزمه الثاني ويسمى التالي. أو صاحبه، نعم أو صاحبه من غير زيادة، أو صاحبه من غير زيادة شيء بعد، يعني على نحو الاتفاق، على نحو ليه؟ الاتفاق مثلا، وهكذا كلما طلعت الشمس خرج زيد من البيت مثلا، وتلازم اتفاق، اتفق هو دائما يخرج مع طلوع الشمس يروح للشغل، واضح؟ هذا يسمى اتفاق. فلذلك ويجمعهما معنى ليه؟ الصحبة بمعنى العام المصاحبة أو اللزوم اللغوي، يعني المصاحبة. لأن اللغة ما يبحث عن الذات والاتفاق، مش شغل القيادي، شغل الفلاسفة. يقول لك تصاحب، أي تصاحب، يقول لك تصاحب يسميه تلازمه، تلازم لغوي، أو إحنا نسميه تصاحب، يعني ارتباط. أما هذا ارتباط ذاتي أم اتفاقي هذا بحث فلسفي بعد، قد يكون ذاتي كلما طلعت الشمس في النهار موجود، أو اتفاقي كلما طلعت الشمس خرج زيد إلى العمل، واضح؟ لا صحبة أيضا تلازم، لكن تلازم اتفاقي. أو صاحبه هو من غير زيادة، يعني التالي صاحب المقدم من غير زيادة شيء آخر بعده من التقييد والذهم، واضح؟ لا ما له علاقة، ما العلاقة احنا كلما طلعت الشمس غدا او امس او دائما، ما العلاقة قضية في الذهن في الخارج، ما العلاقة. هذا معنى الحكم الشرطي، الإجابة الشرطي المتصل. والسلب المتصل هو ما يسلب هذا اللزوم، السلب سلب اللزوم، كما كان هناك سلب الحمل سلب الثبوت، هنا سلب اللزوم. سلب هو ما يسلب هذا اللزوم او الصحبة، مثل قولنا ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل إيه؟ موجود، ما في تلازم بل تعارض. قال والإيجاب المنفصل مثل قولنا إما أن يكون هذا العرس زوجا وإما أن يكون فردا، وهو الذي يوجب الانفصال والعناد، يعني الإيجاب المنفصل هو الذي يوجب الانفصال والعناد، واضح أم لا؟ والسلب المنفصل هو ما يسلب هذا الانفصال والعناد مثل قولنا ليس إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون منقسما به المتساويين. سلب هذا سلب صحيح هذا يعني هو المنقسم بالمتساوي يعني الزوج بعد. ليس إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون منقسما بالمتساوي هذا الواقع المسالب واضح ملا؟ هذا معنى الإيجابي والسلب الحملي والشرطي المتصل والمنفصل. خلاص واضح سهل إذا في شيء. إشارة إلى الخصوص والإهمال والحصر. هذا تقسيم للقضية بلحاظ الموضوع. قضايا لها تقسيمات كثيرة جدا واضح باعتبارات مختلفة كما قرأتم في منطق المظفر وغيره، قرأتم باعتبار المحمول باعتبار الموضوع باعتبار النسبة واضح أم لا؟ هو باعتبار النسبة هذه حملي وشرطي، ورة من النسبة حملي وشرطي، نسبة الثبوت ونسبة التلازم أو الانفصال. باعتبار هذا الإثبات والنفي موجبة وسالبة. هذه هنا بلحاظ الموضوع. موضوع القضية الحملية طبعا موضوع القضية الحملية لا. موضوع القضية الحملية إما أن يكون شخصي وإما أن يكون جزء هذا نعم شخصي أو محصور وإما أن يكون مهمل هو هذا. المخصوص واضح هذا الشخص هذا زيد وزيد كاتب هو شخص مخصوص هو هذا هو الشخص لا لا هو واحد ما في فرق. المخصوص هو الشخص قضية شخصية نسميها أفضل المخصوص ما تستعمل كثير قضية شخصية هذا زيد كاتب واضح ملا؟ ليس سهلا مو قضية علمية قلنا جزئيات ما ندخل في العلوم واضح ملا؟ ما حدش في علمي بحث عن زيد وعمر بحث عن الإنسان. طيب أو تكون طبعا يعني خلينا نقسم تقسيم أفضل من هذا من الذي قسمه الشيخ قضية من موضوعها شخصي أو يكون كلي الذي يقابل الشخصي كلي موضوع كلي. الموضوع كلي إما أن تنظر إليه من حيث هو هو دون نظر الأشخاص دون نظر الأفراد الكلي نفس الطبيعة هذا يسمى قضية له حقيقية حقيقية قضية برهانية يعني. ما لها علاقة بالأفراد فقط الطبيعة من حيث وهي الماهية أحسن ما هي إلا بشرط المقسمي فقد الطبيعة من حيث هي واضح لا بالذهن والخارج صحيح ام لا؟ اسمها القضية الحقيقية. لو تنظر إليها من حيث هي بأفرادها يعني إذا من حيث هي موجودة موجودة في الذهن قل أفضل من حيث هي موجودة الموجود إما في الذهن وإما في الخارج حيث الوجود والوجود إما ذهني وإما إيه؟ خارجي. خذ الإنسان وأبيض الإنسان الأبيض أي إنسان في الخارج بعد زيد وعمر وبكر سن أسود سن متحرك في الخارج سمى قضية خارجية. وقد تنظر إليه بالحصنه في الذهن مقيدة بالوجود الذهني. خذ الإنسان وإيه؟ نوع الإنسان كلي هذه قضية هنا ليس لا أي مصداق في الخارج الإنسان الكلي موجود في الخارج بعد كل العقل موجود واضح أم لا؟ أي إنسان يتصف بالنوع أي إنسان يتصف بالكلية الإنسان من حيث هو فين؟ لا من حيث هو هو لأنه من حيث هو هو لا كلي ولا جزء أحسن ومن حيث هو في الخارج جزئي ومن حيث هو موجود في الذهن كلي واضح أم لا؟ طيب لو أنت نظرت من حيث هو موجود نمسك في الخارج ولا في الخارج بس الموت في الخارج قضية خارجية أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام إما تكون محصورة أو مهملة محصورة أو مهملة؟ قضية خارجية. محصورة يعني مشخص عدد الأفراد، واضح ام لا؟ مشخص عدد الأفراد، إما يستغرق كل الأفراد اسمها محصورة، يعني محصورة الصور لا صور، إما تكون تشمل كل الأفراد أو بعض الأفراد، صحيح ام لا؟ كل ده تقول كل إنسان مثلا افرض ضاحك، أو كل إنسان مثلا ضاحك بالفعل في الخارج مثلا، كل إنسان كاتم مثلا، هذه قضية إيه؟ خارجية كلية محصورة أيضا. وبعض الإنسان كاتب، هذه القضية إيه؟ محصورة جزئية. طبعا جزئية هنا غير الجزئية الأولية اللي هي خارجية معنى المتشخص، لا جزئية بلحظة ليه؟ بعض الأفراد يعني، وبعض الإنسان. وإذا نظرت إلى الخارج إلى الأفراد دون حصر، يعني دون أن تنظر للكل أو الجزء، يسمى إيه؟ مهملة. واضح ام لا؟ إن الإنسان لفي خسر مثلا، مهملة، خذ المهملة، إن الإنسان لفي خسر، يعني كل واحد واحد. وطبعا في بحث بلاغي عميق ومعمق ما عايزين ندخل فيه الآن، واضح ام لا؟ في اختلاف بين الأصوليين وبين بين الأدباء، في اختلافات بينهم، واضح ام لا؟ يعني مثلا في اسم الجنس، مسألة اسم الجنس، إن إن إن نعم اسم الجنس دائما يفيد هذا، نعم الناظر يعني مهمل، طبيعي ينظر للماهية مو للكل أو البعض. فلذلك الأدباء يقولوا إن الإنسان لفي خسر، يقول لك عن الطبيعة مو كل واحد، هو العموم. طب كيف عرفنا عامة؟ يقول نعم للاستثناء، لأن الاستثناء لا يكون إلا من إيه؟ من العموم. بعد أحسن، كل إنسان في خسر إلا، ولولا إلا لقلنا إيه؟ ما حكينا بالعموم اسم الجنس. الأصوليين لا، يا ما بحث، مو بحثنا هذا. المهم، إذا القضية الخارجية إما محصورة أو مهملة. محصورة يعني نظرت إلى هو القضية الخارجية كلها نظرة إلى الأفراد، بعد خارجية يعني نظرة الأفراد لها ثلاث أحوال، تنظر إلى كل الأفراد، إلى بعض الأفراد، لا إلى كل ولا إلى إيه؟ بعض الأفراد في الجملة، تسمى مهملة. يعني مهملة الإيه؟ العد، يعني لا حكمت بالكل ولا حكمت بالإيه؟ أحسنت، مهملة. فشكلها شكل الإيه؟ قضية الحقيقية. أحسن، شكل الإنسان لا في خسر، شكلها شكل القضية الإيه؟ في شكلها. إذا قلنا الناس نستخلط بين المهملة وبين الحقيقية، المهملة لا، الحقيقية مناظرة للأفراد أصلا. فرق بين أن لا تنظر إلى الأفراد أصلا وبين أن تنظر ولا إيه؟ ولا تعد، فرق بينه واضح. دي قضية خارجية، دي قضية حقيقية. المهملة نظرة إلى الخارج ولكن ما تعد، أهمل العد فقط، أهمل العد في الجملة، واضح أم لا؟ فصار عندنا تفت قضية شخصية، هذه واضحة، زيد هذا كاتب مثلا. قضية كلية تنقسم إلى حقيقية مثل الإنسان ناطق، حسنا حسوا إنسان، وطبعا تصير يسموها لازم الوجودين، يصير مع الوجودين حقيقية، وما هي موجودة في الوجودين على حد سواء، فيحكم عليها بحكم واحد. قضية حقيقية هذه، إما خارجية وإما ذهنية. الذهنية واضح في الذهن، قضية الذهن. الخارجية ثلاثة، محصورة كلية، محصورة جزئية، ومهملة. هذه أصناف القضايا بلحظ الموضوع، واضح التطبيق البحث القادم إن شاء الله يوم الأحد. أيضا هذا الخميس تعطيل، الأصل ظهر في الخميس يكون التعطيل إلا إذا حصل استثناء. يوم الأحد إن شاء الله البحث القادم، والحمد لله.